كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، وفي ذلك مدعاة للتدبر. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. نجول وإياكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة في رحاب كتاب الله تعالى، ونستمع إلى مجموعة من التلاوات المتنوعة بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة معنا أربع فقرات: الفقرة الأولى التلاوات المرتلة، وفيها قراءة لسامي للقارئ سامي السلمي، ومن ثم فقرة القراء الأعاجم، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة، ونختم بفقرة صغار القراء. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إلى الفقرة الأولى في هذه الحلقة، وهي ضمن فقرة التلاوات المرتلة، وفيها قراءة للقارئ سامي السلمي، سامي بن عوض السلمي، وهو حاصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، ونال المركز الأول في مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم عام 1433 للهجرة. هنا مسمع من تلاواته لسورة النور. الآيات في معناها الإجمالي: هذه هي سورة الآداب والأخلاق والتربية الإسلامية الهادفة. إنها الأخلاق والقيم المنبعثة عن إيمان المؤمن بالله، فإذا دخل نور الإيمان في القلب اتسع له الصدر وانشرح له الفؤاد، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. وقد ذكر النور في هذه السورة بلفظه، كما ذكر بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح، ممثلة هذه الآثار في بيان الفرائض والأحكام التي يقوم عليها بناء السورة، وهي أحكام وآداب نفسية وعائلية وجماعية تؤدي إلى طهارة الفرد وسلامة المجتمع. إذن من سورة النور ضمن فقرة التلاوات المرتلة، هذه التلاوة للقارئ سامي السلمي. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا،

أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة التلاوات المرتلة للقارئ الشيخ سامي السلمي مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تعالى أهلين من الناس فقيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نتواصل معكم أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن وإلى الفقرة الثانية وهي فقرة القراء الأعاجم وقارئنا فيها من دولة السنغال هو القارئ محمد هادي عبد العزيز الأمين العام للتربية الإسلامية بالمعهد الإسلامي دار الأرقم ابن أبي الأرقم ببلدة فاس توري بالسنغال وهو معهد أنشأه جد أبيه يجمع بين تحفيظ كتاب الله تعالى وتعليم العلوم الشرعية وتربية الناشئة على الكتاب والسنة وله دور كبير في نشر العلم بالسنغال. نستمع إلى قراءة القارئ محمد هادي عبد العزيز من السنغال برواية ورش من سورة الأعلى تتضمن السورة الثابتة من قواعد التصور الإيماني من توحيد الرب الخالق وإثبات الوحي الإلهي وتقرير الجزاء في الآخرة وهي مقومات العقيدة الأولى ثم تصل هذه العقيدة بأصولها البعيدة وجذورها الضاربة في شعاب الزمان. إذن من سورة الأعلى نستمع إلى هذه القراءة ضمن فقرة القراء الأعاجم وبرواية ورش للقارئ محمد هادي عبد العزيز. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. كانت هذه القراءة ضمن فقرة القراء العاجم، والقارئ هو محمد هادي عبد العزيز من دولة السنغال، قرأ برواية ورش عن نافع من سورة الأعلى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا أيها الأعزاء، وإلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات المجودة، ومعنا فيها قراءة للشيخ القارئ طه حسن الفشني، أحد أعلام قراء القرآن في القرن الماضي وصاحب مدرسة متميزة في القراءة. حصل على كفاءة المعلمين من مدرسة المعلمين، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1356 للهجرة، واختير رئيسا لرابطة القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. توفي الشيخ طه الفشني رحمه الله عام 1391 من الهجرة. هنا مسمع من تلاوته المجودة من سورة البقرة. الآيات في معناها الإجمالي: تتوجه الآيات إلى الناس باستنكار كفرهم بالله المحيي المميت الخالق الرازق المدبر، وتواجههم بحياتهم وأطوار وجودهم والنعم التي سخرها الله لهم في الأرض، وتبين أن الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع مجرد من كل حجة أو سند. ثم تناولت الآيات قصة استخلاف آدم عليه السلام في الأرض وإعطائه المعرفة التي يعالج بها هذه الخلافة. نستمع إلى هذه التلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ طه حسن الفشني.

ضمن فقرة التلاوات المجودة كانت هذه التلاوة للشيخ طه حسن الفشني وقد رتل من سورة البقرة. مع القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. لازلنا نتواصل معكم أيها الأعزاء في سياق هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، ونصل إلى آخر فقرتنا في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء، وفيها قراءة لحمزة أركون من دولة المغرب. قارئ صغير أوتي موهبة وأداء عاليا في التلاوة مما أهله عام 1434 للهجرة للوصول إلى المرحلة النهائية بالمسابقة العالمية تيجان النور، والتي تشترط معايير عالية في التحكيم، وكان أصغر المشاركين بهذه المسابقة، ونالت تلاوته استحسان الكثير من الحضور. نقدم مسمعا لتلاوة له من آخر سورة الزمر. تحدثت الآيات عن يوم الحشر الأكبر، حيث يساق الأبرار إلى الجنة زمرا والأشرار إلى جهنم زمرا، في مشهد هائل يحضره الأنبياء والصديقون والأبرار والشهداء، فيتوجه الوجود كله لله تعالى في خشوع واستسلام. هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها الآن، وبرواية ورش عن نافع للقارئ الصغير حمزة أركون من دولة المغرب. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقالوا الحمد